قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية. قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. ثم رد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء أي شهداء أحد وهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومن معه الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ودفنوا هناك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما نزلوا من من من من الحرة نعم حتى إذا بمحنية يعني محنية الوادي منعطف الوادي وإذا بقبور قال قلنا هذه قبور إخواننا. قال لا بل قبور أصحابنا يعني أن هذا ليس هم الشهداء ولكنهم غيرهم. ثم لما وصلوا إليها قال عليه الصلاة والسلام هذه قبور إخواننا أي الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله وهم عمه حمزة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن محمد بن معن المدني. عن محمد بن معن المدني وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن داود بن خالد. عن داود بن خالد وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة يعني ابن الهدير. عن ربيعة يعني ابن الهدير وهو قيل له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. يعني قيل له رؤية يعني أنه صحابي وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه أخرج البخاري وأبو داود. أخرج حديثه البخاري وأبو داود. عن طلحة بن عبيد. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أصحابنا المقصود هم الذين هم يعني غير الشهداء وإخوانه هم الشهداء اللي كانوا ذهبوا من أجلهم وكانوا قصدوهم وذهبوا إليهم يعني هؤلاء هم الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخواننا. وأما قال هؤلاء أصحابنا ثم الحديث يدل على قصد الشهداء والذهاب إليهم وزيارتهم والدعاء لهم. وقد عرفنا في درسين مضيا هنا أن الأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة وهي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما وزيارة البقيع وزيارة الشهداء أحد.